سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. هذا أخذنا. قال: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. هذه مسألة ذكرها في هذا الباب، هو باب جامع، أي يجمع أحكام الصلاة وأحكام الطهارة. والمسألة هذه: من نسي شيئا في وضوئه، إذا كان يتوضأ ونسي شيئا مما يتعلق بالوضوء، فما هو الحكم؟ قال: ومن ذكر من وضوئه شيئا، تذكر، ومن ذكر أي تذكر من وضوئه شيئا يعني فاته مما هو فريضة منه. الوضوء فيه فرائض وفيه سنن، الوضوء فيه فرائض وفيه ماذا؟ سنن. فهو يتكلم بما يتعلق بالفريضة، ما يتعلق بالفريضة. إذا نسي شيء من الفرائض ما هو الحكم؟ أما إذا نسي شيئا من السنن فسيأتي بعدين. يقول: وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق، هذا القسم الثاني. إذا من توضأ ونسي شيئا من أعمال الوضوء، هذا المنسي إما أن يكون فرضا وإما أن يكون سنة. هذا بالنسبة للقسم الأول هو الفرض. ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه، أي فريضة في الوضوء. فرائض الوضوء المتفق عليها أربع، وهي التي جاءت في نص القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه في الجملة محل اتفاق. الفرائض المتفق عليها: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا اتفاق الجملة. فهذه الفرائض بالاتفاق. غيرها مما يتعلق بالوضوء محل خلاف، محل خلاف. قال: فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، يعني توضأ ونسي غسل اليدين إلى المرفقين، غسل وجهه بعدين مسح رأسه وغسل الأذنين وغسل الرجلين، نسي غسل اليدين إلى المرفقين. قال: إن كان بالقرب، يعني تذكر بعد زمن يسير، معنى القرب يعني زمن يسير، أعاد ذلك وما يليه. نحن نشرح العبارة المؤلف بعدين نعلق بشيء أوسع. أعاد ذلك أي المنسي، إنسان جاء يتوضأ، غسل الكفان، غسل كفيه، تمضمض واستنشق، غسل الوجه، ثم مسح الرأس والأذنين، غسل رجليه، ذهب ليصلي، تذكر أنه لم يغسل يديه إلى المرفقين، ماذا يفعل؟ قال: قال يرجع فيغسل ذلك، يعني يغسل يدين المرفقين، وما جاء بعده، يعني إيش بعد اليدين المرفقين؟ يمسح الرأس والأذنين ويغسل رجليه. إنسان يتوضأ وغسل أعضاء الوضوء، عوض أن يمسح نسيا مباشرة غسل يدين المرفقين وبعدين غسل رجليه مباشرة، ماذا يفعل إذا تذكر عن قرب؟ ماذا يفعل؟ يرجع فيغسل، يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه إن كان بالقرب. إيش معنى القرب؟ يعني إذا كان تذكر بعد زمن يسير. ما هو الزمن اليسير هذا؟ محل خلاف عند العلماء وفي مذهب أيضا مذهب مالك، وأقرب الأقوال في مذهب مالك أشهرها أن لا يجف العضو الذي بعده، كون العضو الذي بعده لم يجف، يعني زمن يسير جدا. وفي القول في مذهب آخر أن القرب يعني الزمن اليسير مرجعه إلى العرف، مرجعه لماذا؟ إلى العرف. يعني إنسان توضأ في المسجد وطالع ليصلي وجاء من قاعة الصلاة ليصلي ثم تذكر فهذا زمن يسير. أما إذا جاء بيت الوضوء وتوضأ ثم جاء قاعة الصلاة يصلي وانتظر الصلاة ولم يحن وقتها بعد ثم خرج من المسجد ثم رجع ثم تذكر أنه فاته عضو، هذا يسمى زمن ليس باليسير وليس بالقرب وليس بالقرب. قال فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، وإن تطاول ذلك، وإذا كان بين زمن وضوئه وزمن التذكر أنه نسي شيئا في الوضوء زمن طويل، وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تطاول ذلك أعاده ماذا؟ أعاد الفرض فقط، أعاده فقط يعني أعاد الفرض. إذا طال الزمن يعيد ماذا؟ يعيد غسل اليدين المرفقين الذي نسيه فقط. أما إن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك، وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. أما إذا تعمد ترك شيء من أعضاء الوضوء فإنه يعيد الوضوء، فهذا ابتدأ الوضوء يعني يعيده إذا طال الفاصل بين وضوئه وبين زمن رجوعه ليأتي بالعضو الذي تركه. وإن كان هذا في حكم الوضوء الآن إذا كان توضأ وصلى، وإن كان قد صلى في جميع ذلك الحالات السابقة يعني نسي ثم تذكر بعد زمن يسير، نسي ثم تذكر بعد زمن طويل، تعمد ترك العضو، أعاد في جميع ذلك، قال قد إن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا. ما معنى أبدا؟ لفظ أبدا في المذهب معناه سواء كان الوقت خرج أو لم يخرج الوقت يعيد الصلاة، أعاد صلاته أبدا ووضوءه، ويعيد الوضوء كذلك، ويعيد ماذا؟ الوضوء. إذن هذه المسألة في من ترك فرضا من الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيح مسلم جاء رجل فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره أو في قدمه مثل النقطة شيئا يسيرا لم يصبه الماء، لم يصبه الماء يعني نسيه لم يغسل، فقال صلى الله عليه وسلم له ارجع ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. هذه هي الرواية التي ثبتت في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى عند أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك، ارجع فأعد وضوءك. هذه الرواية هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فمن صححها قال قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن الوضوء بمعنى أعد الوضوء، وبذلك قالوا الموالاة واجبة يعني أن يتقارب غسل أعضاء الوضوء واجب، فإذا فرق بزمن ليس باليسير أعاد الوضوء كله. ولهذا إذا كان يتوضأ فنسي عضوا ثم تذكر فإنه يرجع ويعيد وضوءه كله، لأن الموالاة واجبة وهو قد ترك هذه الموالاة لحديث ارجع فأعد الوضوء. وبعض العلماء قال الموالاة يعني أنه يغسل عضو بعد عضو بعد عضو ما يخليش زمن كبير بينهما، لا يترك زمنا كثيرا بينهما، يوالي أن يأتي هذا بعدها. قالوا هذه واجبة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة يعني إذا نسي فليست بواجبة وإذا عجز فليست بواجبة. ولهذا قال إذا نسي عضوا فقد ترك الموالاة نسيانا وليس تعمدا، ففي باب النسيان قالوا نقدر الزمن، إن كان يسيرا أعاد العضو وما بعده، وإن كان كثيرا أعاد ذاك العضو. أما إذا تعمد ف فقد ترك الموالاة وهي واجبة على المشهور في مذهب مالك، فلا بد ماذا من إعادة الوضوء. أما الذين قالوا قوله أو حديث ارجع فأعد الوضوء، هذه رواية تكلم فيها وفيها شيء وهي مضعفة، وهو الأقرب أنها رواية ضعيفة. فالصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، وإحسان الوضوء أن تستوعب الأعضاء بالغسل إلى موضع المقصود وبالعدد المقصود، وأن يكون الغسل على التمام. فهذه الرواية هي الأقرب وهي الصواب. ولهذا فإننا نقول من نسي عضوا من أعضاء الوضوء فإنه إذا تذكر سواء طال الزمن أو قصر يرجع ويغسل ذلك العضو وهل يأتي بما بعده أو لا؟ هذا أيضا فيه خلاف، مبني على مسألة الترتيب، هل ترتيب أعضاء الوضوء واجب أو ماذا أو ليس بواجب؟ وهذه مسألة تمها إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم. قال الذي يخدر من أجل العمل الجراحي الحكم حكم المغمى عليه أم حكم حكم النائم إذا استيقظ قضى الصلاة؟ الذي يخدر يعني يناول الدواء، دواء التخدير وسمى البنج، كان موجود قديما، يعني المسألة بتكلم فيها عند أهل العلم قديما، فهل يقضي الصلاة أو لا؟ نقول هذا الذي يخدر أمره يدور بين أمرين، حاله بين أمرين، إما أن يخدر قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخول وقت الصلاة. إذا خدر قبل دخول وقت الصلاة يعني قبل الظهر مثلا ساعة 11، فإذا استيقظ قبل المغرب جمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير، وإذا استيقظ قبل العصر عملية يسيرة، صلى الظهر ثم العصر. وإذا استيقظ بعد المغرب فحكمه حكم المغمى عليه. أما إذا كان يناول التحذير بعد دخول وقت الصلاة فإنه ينظر، إذا كان التحذير العملية تطول صلى الصلاة تلك والتي تليها جمعا، الظهر مع العصر مثلا أو المغرب مع العشاء، وإن كان لا تجمع كالعصر مع المغرب صلى تلك الصلاة وفعل مع الأخرى كما ذكرت سابقا، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله